طفل صغير لكن كنت تشوفه تقول ليه سابق سنه ليه محتار البال على طول مشغول مشغول مشغول مشغول كان نفسه حكاية في غنوة تخلي الحب يعود خليكوا شهود هيعود لازم هيعود هيعود لازم هيعود طفل صغير لكن كنت تشوفه تقول ليه سابق سنه ليه محتار البال على طول مشغول مشغول مشغول مشغول كان نفسه حكاية في غنوة تخلي الحب يعود خليكوا شهود هيعود لازم هيعود هيعود لازم هيعود وكبرت وشفت خلاص أحلامي مع الأيام ما بقاش في الأيام خوف بقى فيها خير وسلام.